هناك من يقول أنني أدعو الله سبحانه وتعالى ولا يستجاب لي، وكثير منهم يا شيخ يقول دعوت بالليل وبالنهار وفي المشاعر وهنا وهنا، ما هو السبب؟ السبب سلمك الله، ولو لم تخرجوا من هذا اللقاء إلا بهذه الكلمة الواحدة لكفى بها، هذه أس استجابة الدعاء ورأسها، من طبقها فليبشر بخير عميم من الحي الكريم. تقول وما هي هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي المحك في استجابة الله عز وجل لك أو عدم استجابة الله عز وجل لك. تقول وأي كلمة؟ الكلمة هذه بقوة اليقين بالله عز وجل يكون قوة استجابة الله عز وجل لك، وبضعف اليقين بالله عز وجل يكون ضعف استجابة الله عز وجل لك. يا شيخ أسامة، لو أنا قلت لك أريد كذا وكذا منك ثم التفت لك بعدها وقلت ترى أنا شاك في قدرتك، يعني أنت لا تستطيع تفعل كذا وكذا، هل أنت ستطبق ما أريد؟ كثير من الناس يدعو الله عز وجل يقول يا رب اهدي ابني خالد واهدي بنتي فلانة واهدي كذا واكشف ديني واكشف همي وسحري، وهو يشك هل الله عز وجل يقدر أو لا. هنا المشكلة، هنا مكمن الخطر، هنا الداء، هنا المرض الذي يعني قد أتى في قلوبنا. استشعر أن الله على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه يعلم المكنون، وأنه يعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب. تقول لي كيف تعجبتم من قصة أبو علي؟ أنا بعطيكم قصة ليست مني وإنما من الله عز وجل. رجل وضع في المنجنيق، في المنجنيق فرمي في الهواء، وتحته ماذا؟ تحته نار تلظى، نار حارة، فإذا به يتعرض له أقوى قوة على وجه هذه البسيطة، من؟ جبريل عليه السلام. فنظر إليه فقال يا إبراهيم، وجبريل لو بسط جناح واحد لغطى بين المشرق والمغرب، التفت، قال يا إبراهيم ألك مني حاجة؟ ألك مني حاجة؟ ألك مني حاجة؟ فالتفت إليه إمام الموحدين قال أما منك فلا، وأما من الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رمي في النار وسقط فيها، فإذا بالناس يتخيلون إبراهيم جثة سوداء متفحمة قد توفي ومات، فإذا بالنار تهدأ، وإذا بالنار تنطفئ، وإذا برجل يتحرك من بين تلك النار، والناس وقومه ينظر إليه، ووالده آزر قد تعجب من هذا الذي يقف بين تلك النار التي قد أحرقت كل شيء، حتى أنهم قد أوقدوها شهر وكانت ألسنة اللهب تأكل الطيور التي فوقها، فكيف رجل بداخل تلك النار؟ فإذا برجل يقف على أقدامه، وإذا به يمشي ويمضي ويمضي، حتى بدأ ينظر إليه، لم يحترق شعره ولم تتكسر عظامه ولم تحترق ملابسه، فإذا به يمضي كأنه إبراهيم. أرسل بصره، كرر نظره، فإذا به هو إبراهيم عليه السلام. فالتفت إليه آزر قال يا إبراهيم نعم الرب الذي تعبده أنت يا إبراهيم. لا إله إلا الله. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عجيب هذا الرب الرحيم الرحمن الوزود المنان، يغضب علينا إذا لم نسأله، وابن آدم إذا سألناه غضب علينا. ما أكرم الله وما أعظم الله وما أجل الله عز وجل. أحوازنا يا رسولنا أحوازنا.